تمم النسك. فمن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي شكرا لله على هذه النعمة. ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق. فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء. عندك سؤال؟ نعم نعم بندر. أي يقول هل إذا عدم ثمن الهدي في المتى والقران هل يستقرض؟ نقول لا، لا لا ينبغي أن يستقرض. نعم يحيى. تغيير الخلقة يعني. لا مو هذا الظاهر، مو هذا الظاهر، لأن التغيير لو أن الإنسان مثلا أخذ شيئا من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه فدية مع أنه أشد تغييرا. ثم لا الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئا، العلة في ذلك والحكمة والله أعلم لأجل أن يشارك المحلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام. نعم كأنك نسيت سليم. إيش غريب علي؟ إنه غريب عليك لكن ما هو غريب على الصحابة يا سليم. الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ نعم رأيت الشاة وهي تشرب. سؤال أجب. ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ لا رأيت الشاة وهي تشرب. هل منكم من رأى الحمامة وهي تشرب؟ كيف شربها؟ تعب تغمس منقارها في الماء وتشرب لين تروى وترفع رأسها. ها؟ ما هي العلة القيمة؟ العلة المماثلة ولو من بعض الوجوه. والصحابة رضي الله عنهم قالوا الشاء الحمامة فيها شاة، النعامة فيها بعير. نعم إيه لكن البعير طويل الكرعان طويل الرقبة كبير الجسم يناسبه النعامة. نعم هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف. نعم شيخ بالنسبة للتحلل الأول قلنا فيه قولان أهل العلم، قول الأول أنه يحصل بالرمي والقول الثاني يحصل بالرمي مع الحلقة والتقصير. ما الدليل استدلنا في الحلقة والتقصير؟ قلنا إذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيء إلا النساء. حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا الحديث فيه ضعف. نعم واستشهدنا بقول عائشة وكنت طيبه لحله إذا طاب قبل أن يطوف البيت. نعم فوجه الدلالة من قبل أن يطوف البيت ذكرناها البارح. ذكرناها أطوف شريطا. لا تراجعنا. نعم. شيخ نفس المسألة يعني إشكال علينا هذا ليس من المماثل، هذا من التشابه بين الشيخ وبين من عنده سؤال. نعم نقول شيخ لو اشترك المحرم مع سبتة يريدون قربه، هل نعتبر نيته او نيه؟ سؤال يقول ان سبع البدنه يجزي عن الشاة، فما رايكم لو ان ستة من الذين شاركوا الرجل ارادوا اللحم وهو اراد القربه ايجزي ام لا؟ الجواب يجزي لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.